عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرابع من لقاءات هذا الأسبوع العلمي الذي تقيمه جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين بمسجدنا العامر مسجد النور. ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى أخونا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بجمهورية مصر العربية، فمرحبا به في بلدته وبين إخوانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على يد لسانه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فليتفضل فضيلته مسددا موفقا بإذن الله عز وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، وحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويشهد الله عز وجل أنني سعيد بالمجيء إلى هذا المكان المبارك ورؤيتي لهذه الوجوه الطيبة المباركة بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنني إذ أشكر الله تبارك وتعالى وحده على ذلك لا توجه بشكري وتقديري لأخي فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، الذي أتحفني وأكرمني بدعوتي لهذا المكان المبارك وزيارتي لكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجمع عنده في يوم الدين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن ربي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم إني أيها الأحبة في الله اخترت أن يكون حديثي في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى حول قضية عقدية مهمة، وهي واضحة غاية الوضوح، متقررة عند سلف هذه الأمة الصالحين، غير أن الناس أحياناً إما أن التصديق يغيب عنهم أو أن الجهل يغلب على بعضهم. هذه القضية المهمة هي مسألة أو قضية انفراد الله عز وجل وحده بعلم الغيب دون سواه. فالذي يعلم الغيب بإطلاق يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله يا عباد الله، إن هذه الآية لتكفي المنصف المدقق أن يعرف وأن يسند علم الغيب لله وحده، لأن من يطلق عليهم بالعرافين وغير هؤلاء الذين يزعم بعض الناس فيهم أنهم قد يسيرون الأمور وأنهم يعلمون ما في الضمير أو أنهم يخبرون عن المفقود وغير ذلك من أفعال تكون عليها العامة. وأعني بالتحديد أنني أتحدث في هذا الموضوع لأن بعضا ممن أرى فيه معرفة شيء من الحق يخدع أحيانا ببعض هؤلاء السحرة فيذهب إلى ساحر ليحل سحرا قد وقع به أو بغيره، ويرى أن هذا من الأمور المباحة لأنه أمر يعود على من يفعل له بنفع أو غير هذا. وكل هذه المسائل أمور لا دليل عليها لا من القرآن ولا من السنة. وبعد النظر في ذلك وجدت أن الدافع إلى الوقوع في هذه الأمور، وخاصة أننا في هذا الزمان الذي تقدمت فيه العلوم التقنية ووصلت إلى مرحلة عالية، استغل بعض الناس هذه المسائل وأصبحوا يسندون إلى الكواكب السيارة أو يقولون أو يقسمون مواليد الناس على مسميات محدودة، ويضعون كل مواليد أو كل مجموعة من المواليد تحت اسم خاص، ونرى ما يعرف في الجرائد والمجلات بحظك اليوم وغير ذلك مما هو سائد في بلاد المسلمين وللأسف الشديد. وما كان ذلك إلا لغياب هذا المعتقد الصحيح والفهم الدقيق لقضية واضحة في كتاب الله، هي أن علم الغيب لله وحده دون سواه. وفي هذا اللقاء وبصورة سريعة لضيق الوقت فيما أراه، سأستعرض بعض آيات القرآن الكريم التي أثبتت علم الغيب كله لله وحده، إما أن الخبر جاء فيها بإطلاق علم الغيب لله، أو أن هناك بعض الآيات التي قيدت بعضا من علوم الغيب ونسبتها لله وحده دون سواه. ثم أبين بعد هذا إن شاء الله تعالى أن أشرف خلق الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا من الملائكة المقربين أو الأنبياء والمرسلين، لا يعلمون الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه وحده دون سواه. فما بال أحد الناس إذن؟ وهل يجوز بعد هذا أن يذهب إنسان إلى كاهن أو عراف فيسأله عن شيء يكنه الضمير أو يقوم في النفس، أو عن أمر يمكن أن يحدث في مستقبل قريب أو بعيد، أو عن أمر قد فقد من إنسان وليست هناك وسائل مادية لمعرفة مكانه؟ هل بعد كل هذا يمكن أن يصدق الإنسان بأن هذا الساحر أو الكاهن أو العراف يمكن أن يصل إلى شيء من ذلك؟ لعلي، وهذا هو الهدف الذي أصبو إليه، أن نصل إلى حقيقة بعد نهاية الكلام إن شاء الله، أن هؤلاء دجالون كذابون يفترون على الله عز وجل الكذب ويقولون على الله تبارك وتعالى بلا علم. رب العالمين في آيات كثيرة أسند علم الغيب له وحده دون سواه. وإني نظرت في آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن علم الغيب وانفراد الله به، وجدت أن بعضا من هذه الآيات جاء بعبارة رقيقة جميلة للغاية، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله يا عباد الله، إن هذه الآية لتكفي المنصف المدقق أن يعرف وأن يسند علم الغيب لله وحده، لأن الآية ما ذكرت كثيرا من أمور الغيب، ولكنها أطلقت بأن مفاتيح علم الغيب لله وحده، لما جاء فيها القول أو الأمر أو البيان بصيغة الجمع هكذا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم أشارت بقية الآية إلى علم الله تبارك وتعالى المحيط، وذكرت من دقائق هذا العلم ما يخفى على معظم الناس ولا يعرفونه، وإن شاهده بعضهم فإنما هو يشاهد لونا واحدا من الألوان ربما في قرية من القرى أو في أرض يمكن أن ينظر إليها. فالإنسان إذا رأى ورقة نزلت من شجرة لا يرى ذلك في الأماكن كلها في بلدته، ولا يرى ذلك في أماكن كلها في محافظته، ولا يرى ذلك في الأماكن كلها في دولته، فما بالك بالعالم أجمع. رب العالمين يخبر أن علمه واسع، وأن علمه محيط، وأنه لا تكون ذرة في هذا الكون إلا ورب العالمين سبحانه وتعالى بها عليم. أرجع إلى ما أنا أريد الحديث عنه، ألا وهو إثبات أن علم الغيب لله وحده من خلال بعض آيات القرآن الكريم. الآية التي معنا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. أهل اللغة يقولون مفاتح، يبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر آية سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب بالخمس الواردة في ختام سورة لقمان، ودل ذلك على أن هذا غيب مخصوص ليس مطلقا لله وحده دون سواه، لأن كلمة مفاتح الواردة في هذه الآية إن كانت جمعا لكلمة مفتح فيصبح المعنى أن مفتح بمعنى مخزن، يعني أن علم الغيب كأنه وضع في مخزن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى عليه، وقد أغلق على هذا المخزن أو أغلق على هذه الغرفة فلا يدري من وراءها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وإن كانت كلمة مفاتح جمع مفتح بكسر الميم ويصبح معناها مفتاح أو المراد بها إذن كلمة مفتاح، يصبح المعنى أن المفاتيح الذي أغلقت بها خزائن علم الغيب هي عند الله وحده دون سواه، ويصبح المعنى الآية على كلا الأمرين أن علم الغيب الذي استودعه رب العالمين سبحانه وتعالى وأخبر أنه يعلمه وحده وما يؤدي إليه من مفاتيح كلها بيد الله وحده دون سواه، وقد قصر ربنا عز وجل هذه المفاتيح والمخازن التي أغلقت أو وضع فيها علم الغيب قصرها على نفسه وحده دون سواه عندما قال في هذه الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولعله من المناسب في هذا المقام أن نفسر آيات القرآن الكريم بما فسرها به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن جمهور المفسرين من أهل السنة وغيرهم ممن كانوا يفسرون الآيات القرآنية بالروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا عند تفسير هذه الآية الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما المراد بالمفاتيح المذكورة في هذه الآية، وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه بنفس كلمة مفاتيح أو مفاتيح الواردة في هذه الآية، وكلاهما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم باللفظين معا، فجاء عنه كما في البخاري ومسلم ومسند أحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث مروية عن جماعة من الصحابة عن سالم بن عبد الله عن أبيه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وردت روايات متعددة منها مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وفي رواية مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وفي أخرى خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم الآية الأخيرة الواردة في ختام سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وسياق أهل العلم من المفسرين وسياق الإمام البخاري رحمه الله لبعض الأحاديث الواردة في ذلك تحت الآية الواردة في سورة الأنعام يبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر آية سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب بالخمس الواردة في ختام سورة لقمان، ودل ذلك على أن هذا غيب مخصوص ليس مطلقا فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أنه المراد بقول الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. ولعلي في سورة سريعة آتي إلى هذا الغيب المخصوص وأعني بالمخصوص أنها أمور بعينها نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أي أن المراد بها بالمفاتح هذه الخمس وهي واردة في كتاب الله عز وجل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله قرأ قول الحق تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة. هذه الخمس قد يقع فيها إشكال عند بعض الناس وللأسف الشديد، ولذلك سأقف عند كل واحدة منها باختصار شديد لأقول أولها علم الساعة. علم الساعة لله عز وجل وحده، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولا شك أن هذا أمر مسلم عند عموم المسلمين. وإن جاء أحد بعد ذلك ليخبر بأن الساعة ستكون في عام كذا وغير ذلك، وقد يستدل على هذا ببعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بأنه قد اجتهد في تحقيق المراد أو تعيين المناط أو نزل الأحاديث ساعة لله وحده دون سواه. وإن كان الإنسان يعجب من أمر، فإنما يعجب عندما يأتي بعض الناس ليعلم أنه قد توصل إلى وقت علم الساعة، وأنها ستكون في شهر كذا، أو أنها ستقع في عام كذا. لعلي فقط أستدل بآية واحدة منها كي يطمئن الشباب المسلم إلى صحة ما نقرره من عقيدة لأهل السنة والجماعة. في سورة الأعراف مثلا يقول رب العالمين سبحانه موجها الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. والقرآن هنا كأنه يشير إلى أن هذه الدنيا كأنها سفينة تسير وتمشي إلى أن ترسى في مكان وتقف فيه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقد كثر سؤال المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، وكان السؤال من باب التعنت معه عليه الصلاة والسلام والتكذيب بنبوته ورسالته، ولهذا كثر سؤالهم عن الساعة لإنكارهم إياها. فالله عز وجل يخبر بذلك ويعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما يعلمون وبما يعملون ويقولون يسألونك عن الساعة أيان مرساها. كان الجواب من عند رب العالمين، قل إنما علمها عند ربي، أيضا بصيغة الحصر كده، علم الساعة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ويلاحظ أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية ربوبيته كما ذكر ألوهيته سبحانه، كما ذكر أن المشركين يستقصون في السؤال عن الساعة ويظنون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. فبعدما أخبر عن سؤالهم عن الساعة وأفاد بأنه لا يعلمها إلا هو بقوله قل إنما علمها عند ربي، أكد ذلك بعد هذا بقوله لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها يعني لا يظهرها، لا يأتي بها في وقتها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. يسألونك كأنك حفي عنها، يعني أنهم يستكثرون من سؤالك عن الساعة كأنك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقص أو مبالغ في السؤال عن الساعة. يسألونك كأنك حفي عنها، ويأتي الجواب بإعلام البشرية كلها أن الإله المعبود هو الله، وأنه كما أخبر عن ربوبيته قبل قليل أخبر أيضا عن ألوهيته، كي يقول إن الرب الإله الذي ينفرد بصفات الجلال والكمال وحده هو الذي يعلم هذه الأمور وحده دون سواه، ومن ذلك الساعة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل كما في حديث جبريل المشهور وسأله عن الساعة، كان جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله، وأن جبريل السائل وكذلك المسؤول ألا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يعلمان الساعة. ولذلك أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر كي يعلم هذه الأمة. لما سئل عن الساعة متى الساعة قال ما المسؤول عنها، يعني نفسه، بأعلم من من السائل، يعني جبريل عليه السلام. ولأن هذا من الأمور المقررة عند أنبياء الله ورسله، وهو أن علم الساعة لله وحده دون سواه. وإن كان الإنسان يعجب من أمر، فإنما يعجب عندما يأتي بعض الناس ليعلم أنه قد توصل إلى وقت علم الساعة، وأنها ستكون في شهر كذا، أو أنها ستقع في عام كذا، كل هذا في الحقيقة ضرب من الظن وتقول على رب العالمين سبحانه وتعالى بلا علم، ونحن نسلم بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن غمض علينا معنى أو فقه شيء من هذه الأمور، أسندنا علم ذلك إلى رب العالمين وحده دون سواه، وآمنا بما جاءنا من خبر عنه وحده أو فيما بلغنا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إن الله عنده علم الساعة، ده الأمر الأول من الغيب اللي يمكن أن نطلق عليه كما ذكر بعض أهل العلم من الغيب المخصوص، يعني من الأمور المخصوصة التي نص القرآن عليها بأعيانها، وأيد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، وينزل الغيث. المرب ينزل الغيث أنه هو القادر سبحانه على أن ينزل الغيث، وهو أيضا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم زمان ومكان نزول هذا الغيث. الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث وحده ولا يقدر على ذلك أحد. قرأت قبل ما يزيد على 25 عاما أن هناك محاولات في بعض البلاد أن يجمدوا بعض مياه الأنهار وأن يرفعوها إلى طبقات الجو العليا، لما وصلوا تبقى باردة مجمدة في ظل هذه البرودة الشديدة، ثم إذا أردنا بعد ذلك أن ننزلها في مكان يمكن أن نسوقها من خلال تيارات يسوقونها إليها أو إشعاعات يسلطونها عليها، ثم يذيبونها وقت ما يريدون لتنزل عليهم ماء من السماء، والحمد لله رب العالمين، فقد باءوا بعد ذلك بالخسران ورجعوا ولم يتمكنوا من أن يفعلوا شيئا من ذلك بحال. ولكن يؤسفنا أن نقول إن بعض الناس وللأسف الشديد يسند نزول المطر إلى الكواكب السيارات في السماء، وهذا إن اعتقده الإنسان يكون بهذا قد كفر برب العالمين سبحانه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما خطب الناس على إثر سماء أصابت المسلمين في غزوة الحديبية. كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وكان معسكرا في مكان يقال له الحديبية، وهناك تم الصلح المعروف في السيرة النبوية. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الفجر هناك بصحابته قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى، يعني أنه من الأحاديث القدسية، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالنجوم، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالنجوم كافر بي. وبعض الناس وللأسف الشديد يظن كما قلت أو يعتقد أن ما يحدث في العالم الأرضي يكون أثرا لما يحدث في هذه الكواكب السيارة في السماء، وأن لهذه الكواكب تأثير لما يكون على ظهر هذه الأرض، وهذا في الحقيقة نسبة أمر لهذه الكواكب لا تعرفه ولا تعلمه ولا تقدر عليه، وهو من أمر الله وحده دون سواه. والله عز وجل قد نسب نزول الغيث إليه وحده، وذكر أن ذلك من الرحمة التي يسوقها إلى عباده، فقال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ثم إن نزول المطر من السماء والمكان الذي ينزل فيه المطر على الأرض هو أيضا بعلم الله وحده دون سواه، ولذلك يخطئ من يعتقد أو يقول على سبيل الجزم بأنه ستقع أمطار غزيرة في مكان كذا غدا مثلا، كل هذا لا ينبغي أن يقال، وإن توصل إليه بعض أهل العلم عن طريق الحسابات الفلكية التي قد ييسرها لهم رب العالمين، فتصبح عندئذ هذه الأمور من الأمور المتوقعة، أما أن يعتقدوا يقينا أنه يمكن أن يكون فمثل ذلك لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وحده دون سواه. ولو رجعنا إلى حديث مثلا واحد من أحاديث صحيح مسلم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل كان يمشي في صحراء في أرض الفلاة، فسمع صوتا في سحاب يقول اسق حديقة فلان، فنظر الرجل إلى السماء فوجد سحابة توسطت في المكان الذي في مكان ما ونزلت في أرض رجل، وكان هذا الرجل قائما في حقله أو عند زرعه يزرع فيها. فذهب هذا الرجل ليسأل عن اسم هذا الرجل الذي نزل الماء على أرضه، فوجد اسمه هو الاسم الذي سمعه في السماء من السحاب لما سأله عن اسمه. الشاهد من هذا أن رب العالمين سبحانه شقي أو سعيد أو غير ذلك مما يسأل عنه رب العالمين سبحانه وتعالى ويجيب. فإذا أعلم ربنا الملك بشيء من هذا الغيب فقد خرج الأمر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، لأن ذلك لأنه من علم الغيب الذي اختص الله تبارك وتعالى به نفسه دون سواه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. وبعض الناس بتصير عندهم إشكالية أيضا في هذه المسألة، والآية بهذا السياق ولم يقل رب العالمين ويعلم ما في الرحم، وإنما قال ويعلم ما في الأرحام، كي يقطع الطريق على أي متقول يمكن أن يقول بأن طبيبا في قرية كذا قد علم ما في أرحام الأمهات من ذكور أو إناث أو غير ذلك. نقول بأن الله عز وجل أتى أولا في هذه العبارة بصيغة الجمع فقال ويعلم ما في الأرحام، بإطلاق ما في أرحام جميع النساء سبحانه وتعالى جل في علاه. ويشمل ذلك علم رب العالمين سبحانه وتعالى بما سيكون في هذا الرحم، وبما مضى وبما كان وبما يمكن أن يكون وبما يمتنع أن يكون في هذه الأرحام، كل ذلك يعلمه ربنا سبحانه وتعالى علما أزليا. فلا يأتي إنسان اليوم ويقول بأن الأطباء يعرفون ما في أرحام الأمهات عن طريق الأجهزة الحديثة اليوم. أقول أولا هذه الأجهزة الحديثة التي توفرت بين أيدي الناس اليوم رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي سخرها بين أيديه. وكما هو معلوم أن قوله تعالى ما في الأرحام ولفظ ما هنا الذي يفيد العموم ليشمل معرفة ما في الجنين من حيث الذكورة والأنوثة ومن حيث الطول والقصر ومن حيث اللون ومن حيث الطب ومن حيث الإسلام ومن حيث الكفر ومن حيث ما هو عليه من نفسية وغير ذلك، كل هذا لا يعلمه إلا الله، ويشمله قوله ويعلم ما في الأرحام. فالطبيب إن أخبر عن شيء فإنما يخبر عن شيء محدود. وإلى يوم الناس هذا لا يستطيع الطبيب أن يعرف ما في الأرحام إلا بعد أن ينفخ الملك بأمر الله عز وجل الروح في هذا الجنين، وينادي الملك يا ربي أذكر أم أنثى، كما هو ثابت في كتب السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والملك مخلوق، فإذا أعلم رب العالمين سبحانه وتعالى الملك بما يكون في رحم هذه المرأة وهو ذكر أو أنثى شقي أو سعيد أو غير ذلك مما يسأل عنه رب العالمين سبحانه وتعالى ويجيب، فإذا أعلم ربنا الملك بشيء من هذا الغيب فقد خرج الأمر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، لأن الملك مخلوق. فإذا علمه الملك فلا حرج من أن يعلمه بعد ذلك من شاء الله من عباد الله تبارك وتعالى. ونحن نؤمن بأن ما في الأرحام لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه، وهذا هو العلم الكامل العلم التام بكل ما يشمل أو ما يتعلق بهذا الجنين وهو في رحم أمه. الأمر الثالث الأمر الرابع بعد قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. بعض الناس عندما يسمع هذه الآية يتبادر إلى ذهنه أن المراد بها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الكسب المادي أو الكسب الدنيوي، وإلا فالآية أطلقت الكسب، وبالتالي تشمل الكسب المادي والكسب المعنوي أو الكسب الإيماني. فالإيمان الذي يزيد لدى المؤمن غدا يعلمه رب العالمين سبحانه ولا أحد يستطيع أن يخبر عنه. كذلك لو ارتد إنسان أعاذنا الله وإياكم من ذلك مثلا في غد لا يعلم ذلك إلا رب العالمين سبحانه، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أزاغ ومن شاء أقام. تعالى رب تعالى ربنا سبحانه وتعالى وتعاظم وتقدس، الذي يعلم ما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه وتعالى جل في علاه. الناس في أرزاقهم أيضا في الدنيا، لا يأتي إنسان اليوم ويقول بأنني أعمل في الدولة وعندي راتب كذا وكذا وكذا وأعرف أن غدا سيأتيني كذا وكذا. نقول بأن بعض الناس إن كان على هذا الأمر، فكثير من الناس ليسوا كذلك. وربما يا عبد الله يأتيك شيء لم يكن في حسبانك بحال، خاصة إذا اتقيت ربك سبحانه وتعالى ومولاك. وقد قال رب العالمين في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولعل ما يمكن أن نستدل به في هذا الموطن، الذين ينزلون إلى البحار والأنهار من الصيادين كي يصطادون من الأسماك التي تعود عليهم بشيء من المال، هؤلاء ينزلون صباحا أو مساء كي يصطادوا من هذه البحار أو الأنهار أو المحيطات، ولا يعرفون بكم يرجعون ولا بأي شيء سيربحون، وعلم ذلك عند علام الغيوب وحده دون سواه. ولذلك سمعت كلمة جميلة من أحد إخواننا الدعاة إلى الله عز وجل، أن الناس في القرى بالذات الذين يعيشون على بحيرات من البحار أو الأنهار أو المحيطات، ويعملون في اصطياد الأسماك أو في هذه الحرفة، هم من أكثر الناس توكلا على الله تبارك وتعالى. وقد ذكر لي أنه يحتك ببعض هؤلاء الناس ويرى منهم توكلا عجيبا وصدقا قويا في لجوئهم إلى الله عز وجل واعتمادهم عليه ويقينهم التام بأن الذي يسوق الأرزاق إليهم وهم لا يعرفون ولا يعلمون بأي شيء يرجعون هو الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. ولذلك أذكر بأن سوق السمك في حلقة في مكة في الكعكية، من ذهب هناك أو يعرفها، مكتوب عليها كده: مركز أرزاق البحر. هو الحقيقة لا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى. هكذا نبي من أنبياء الله عز وجل، رسول من رسل الله تبارك وتعالى، من أولي العزم من الرسل، يصرح ربنا في القرآن الكريم عليه: وما الذي سيخرج من البحر ويستفيد منه، إذن الذي يعلم حقا على الحقيقة ماذا تكسب غدا كل نفس هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. وختام هذه المسائل الخمس لأنتقل إلى أمور مهمة أخرى قبل أن ينتهي بنا الوقت، هو الأمر الخامس: أن كل نفس لا تدري أين ستموت، ما المكان الذي ستقبض فيه روح العبد. كلنا نعقل ونعرف ونوقن أننا سنموت، ولكن منا من قد يموت في البر، ومنا من قد يموت في البحر، ومنا من قد يموت في الجو. ونسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا جميعا، وهذا ما نصب ونسعى إليه. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع نبينا وحبيبنا ومصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان لا يعلم أين سيموت، ما هي البلدة التي يمكن أن يموت فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن بسند صحيح أن الله عز وجل إذا أراد أن يقبض روح عبده في بلد جعل له فيها حاجة، جعل لهذا العبد حاجة من الحاجات، إما دنيوية أو طلب علم أو غير ذلك، ليذهب إليها، تكون مبررا أو سببا للذهاب كي يقبض رب العالمين سبحانه وتعالى روحه هناك، لأن الله عز وجل قضى بذلك. هذه آية جاءت في كتاب الله، نص رب العالمين سبحانه وتعالى فيها على أمور مخصوصة بعينها هي من الأمور الغيبية، وأضافها رب العالمين سبحانه وتعالى إلى نفسه، أضاف علمها إليه وحده دون سواه. ثم جاءت بعد ذلك آيات كثيرة تنبئ وتخبر أن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب وحده، وذلك كقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هكذا بصيغة الحصر أيضا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض، سواء كان في السماء أو في الأرض، من الغيب لا يعلمه إلا الله بإطلاق، والغيب ما غاب عنك، وليست هناك وسائل حسية أو مادية توصلك إليه، ولم يأتك به خبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني أستدرك بهذا حتى لا يأتي قائل فيقول نحن نعلم شيئا عن الغيب، وسأشير إلى ذلك إن شاء الله بعد قليل، ولن أستطرد في ذكر هذه الآيات العامة لأنها ستدخل فيما سأذكره الآن، لأنني أريد أن أصل من خلال آيات القرآن الكريم إلى أن علم الغيب لله وحده، وأن جميع الأنبياء والمرسلين لا يعلمون الغيب. ثم أستدل أيضا من القرآن على أن الجن لا يعلم الغيب، وإذا أقمنا الدليل على ذلك سقط ما عند السحرة والعرافين والكهان والمنجمين وقارئ الكف والفنجان وغير ذلك. لو رجعنا إلى أنبياء الله ورسله، وسأخذ نماذج من آيات القرآن الكريم لأن الوقت يضيق أن أسترسل في شيء من ذلك. نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، وهو من أولي العزم من الرسل. يقول لقوم كما ذكر القرآن الكريم عنه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى. هكذا نبي من أنبياء الله عز وجل، رسول من رسل الله تبارك وتعالى، من أولي العزم من الرسل، يصرح ربنا في القرآن الكريم أنه قال لقومه هذا القول. إذن نوح عليه السلام لا يعلم الغيب. لو جئنا لنبي آخر، وهذا النبي كان ملكا رسولا، يعني ملكه رب العالمين في المكان الذي هو فيه، وأوحى إليه بالنبوة والرسالة صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو سليمان عليه السلام. سليمان رب العالمين سبحانه وتعالى أعطاه مملكة كبيرة وسخرها بين يديه، علمه منطق الطير، سخر الجن تعمل تحت يديه بإذن الله تبارك وتعالى وغير ذلك. سليمان عليه السلام ملك، تفقد مملكته ذات يوم فلم يجد طائرا من الطيور التي تعج بها هذه المملكة، وجده قد خرج دون إذن، ولم يخبر سليمان بأنه ذاهب إلى مكان، وهذا يدل على أن سليمان عليه السلام لا يعلم الغيب، لأن سليمان لما كان يبحث عن هذا الهدهد لو كان يعلم الغيب لعرف أنه ذهب إلى مكان كذا وكذا. الهدهد ذهب إلى مملكة بلقيس كما هو معروف من خلال آيات القرآن، وليس هذا مجال الحديث الآن. المهم من الهدهد خرج دون إذن ثم عاد، تفقد سليمان الطير لم يجد، تهدده وتوعده بعذاب شديد، قال لأعذبنه عذاب. صاحب عقيدة يعرف أن علم الغيب لله وحده، يأتي في جرأة قوية وشجاعة ربما أقول لا نظير لها، يقف هذا الطائر الصغير أمام الملك، أمام هذا الرسول، ويقول له بهذا الصوت: أحط بما لم تحط به. يعني الهدهد يعلم ويوقن ويعتقد أن سليمان عليه السلام لا يعرف إلا ما تقع عليه إيه؟ عليه عيناه، مع هذا الملك الواسع، مع أنه رسول من رب العالمين، ينطق الهدهد هكذا، وسليمان عليه السلام يسلم للهدهد بما قال ويستمع إلى مقالته، ولم يرد عليه قوله، ولم ينزل به وعيده الذي توعده به، لأنه قال حقا يعلمه سليمان عليه السلام، قال له: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فدل هذا على أن سليمان عليه السلام لا يعلم الغيب. قد يقول قائل: خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هذا النبي الذي قال وأخبر عن نفسه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيرهما: أنا سيد الناس يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. والله إنه يجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة، هو الإمام، هو الذي يقتدى به صلوات الله وسلامه عليه. والله إننا لنتقرب إلى الله بحبنا واتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم نعرف له قدره ونعرف له مكانته صلى الله عليه وآله وسلم، ومع كل ذلك من معرفتنا بمكانته وقدره أن نقف عند المكانة والمنزلة التي أنزله الله إياها فلا نتعداها ولا نتجاوزها. وقد أخبرنا ربنا في كتابه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، ده سيد الأولين والآخرين، ده أفضل البشر صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. إذن لما نقول هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يمكن في عقل إنسان عاقل أن يأتي بعد ذلك فيقول بأن الشيخ الفلاني يعرف الغيب، يعرف مكان المسروق ويدل على مكان الشيء الضائع، ويعرف المسحور من الذي سحره وأين مكان سحره، ويعرف ويعرف ويعرف، ونسمع كلمات من نسج الخيال ربما تنسب إلى فجرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم مع مكانته عند الله عز وجل يعلمنا ربنا في كتابه أنه لا يعلم الغيب. وفي سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا ويعلنه في القرآن وكلام رب العالمين. مؤمن كل مؤمن وكافر في القبر، ويسألاني بأسئلة معلومة، وعرفنا بأن في ميزان وصراط، وإن في ناس سترد، وأن الناس سيردون على هذا أو سيتجاوزون على هذا الصراط إلى عون الله. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن الكريم ونتلوه الآن: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. للنبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن بنص التنزيل نبي هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين لا يعلم الغيب، ولو كان يعلمه كما ذكر في القرآن لاستكثر من الخير صلوات الله وسلامه عليه، وكان يأخذ منه قدر استطاعته ولا يفرط في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولما اتهمت الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها المبرأة من فوق سبع سماوات، هذه الطاهرة النقية العفيفة التي تربت في بيت من؟ في بيت صديق هذه الأمة، أقرب الناس إلى الله بعد الأنبياء والمرسلين ورسول الله إلى الله تبارك وتعالى هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد نبيها وندين الله بذلك هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ابنته العفيفة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى كفانا أن نقول دي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، والله كفانا هذا، تبا لقوم طعنوا على أم المؤمنين. الشاهد لما اتهمت بالزنا النبي عليه الصلاة والسلام ما برأها لأنه لا يعلم الغيب، بل إنه عليه الصلاة والسلام ظل يسأل ويستشير من حوله ممن يعرفون وضعه ومكانته في بيته وكانوا قريبين جدا من صلى الله عليه وسلم، يسأل علي بن أبي طالب، يسأل أسامة بن زيد، يسأل بريرة خادمة كانت تخدم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبيها، إلى بيت أبي بكر، وأم عائشة موجودة في هذا البيت، ويجلس ويحمد الله عز وجل ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول يا عائشة: أما بعد، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن ألممت من هذا بشيء فاستغفر الله، فإن العبد إذا ألم بأمر ثم تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبرئ، ولا شك أنه يعلم يقينا أن زوجته لا تأتي بهذا الأمر إلا أنه لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه، فما استطاع أن يبرئ وبرأ القرآن، ونزل وفي سياق الآيات قول رب العالمين وهو الشاهد معي الآن: أولئك مبرؤون مما يقولون. هكذا يقول رب العالمين، اللي يبرئ رب العالمين سبحانه. ولذلك في نهاية القصة لما قالت أم عائشة رضي الله عنها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: لا والله لا أقوم إليه ولا أقوم إلا لله الذي برأني من فوق سبع سماوات. صلوات الله وسلامه على نبينا صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من خلال آيات القرآن والسيرة النبوية وحياة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على إيه؟ تدل على ذلك. قد يقول قائل وما أشرت إليه: طيب ده احنا نعرف بأن في عذاب في القبر ونعيم، وإن في ملكين سيأتيان إلى كل مؤمن وكافر في القبر ويسألان بأسئلة معلومة، وعرفنا بأن في ميزان وصراط، وإن في ناس سترد وأن الناس سيردون على هذا أو سيتجاوزون على هذا الصراط أهل الجنة والنعيم، وأن الكفار والمنافقين وأهل الضلالة والعصاة ممن يشاء رب العالمين أن يبقوا مدة في النار سيقعون فيها، أعاذني الله وإياكم من كل هؤلاء، كما أخبرنا ربنا في كتابه وأعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، بشيء مما يكون في داخل الجنة وفي داخل النار من نعيم أو عذاب. فهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الغيب بناء على ما أخبرنا به؟ نقول: لا، بنص القرآن الكريم. هذه مسائل غيبية حقا، ولكن من الذي أعلم بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ الذي أعلمه بذلك هو الله. ولذلك لا تعارض بين قولنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، وبما نؤمن به ونصدق مما أخبرنا به من أمور الغيب، لأن كلا الأمرين حق، وكلاهما من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ومصداق ذلك في سورة الجن في قول الحق تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا وأحصى كل شيء عددا. أخرص من كل ذلك إلى أن الأنبياء والمرسلين، وقبل ذلك ذكرت الأمر عن الملائكة المقربين، جميعهم لا يعلمون الإيه؟ لا يعلمون الغيب بنص القرآن الكريم وحياة سيد المرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. العلة بقى عند بعض الناس، وذي اللي أود أن أتي لها أيضا، أن بعض الناس يظن أن الساحر والكاهن والعراف بيعلم الغيب لأنه بيتصل بالجن، وبالتالي الجن يعلم الغيب. الجن لا يعلم الغيب، الجن جميعهم لا يعلمون الغيب ولا يعرفون شيئا عنه، والله عز وجل قد أثبت ذلك في كتابه. ما سبق أن قلت أن سليمان عليه السلام ملك رسول، سخر الله الجن تعمل بين يديه بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. سليمان عليه السلام ذات يوم، ولا شك أنه أمر الجن بعمل أمر أو شيء من الأشياء التي يريدها، قام الجن يعمل بين يدي سليمان عليه السلام، وسليمان يتفقد الأمر بنفسه. ولي أمر المسلمين يجب أن يرعى أمور المؤمنين والمسلمين، لأنه راع ومسؤول عن هذه الرعية بين يدي الله تبارك وتعالى. سليمان عليه السلام واقف ينظر إلى الجن متكئا على عصاه، فجاءه ملك الموت وهو على هذه الحالة، فقبض روحه صلوات الله وسلامه عليه. ظل سليمان واقف بعدما قبض الله روحه وهو ميت متكئ على العصا، الجن يعمل، ينظر لسليمان يراه واقف ينظر إليه فيجتهد في العمل، لأنه هو الملك، هو الرئيس عليهم، يعملون بأمره وإذنه، لا يستطيعون المخالفة. ينظر الجن إلى سليمان فيجدونه واقف وهو ميت، والجن لا يعلم الغيب. القرآن الكريم نص على ذلك وليس كلامي: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني من عصاه. فلما خر، لما جاءت الأرض اللي بتأكل الخشب تأكل العصا اللي سليمان يتكئ عليها فأصبحت هشة، فسقطت العصا فسقط سليمان عليه السلام يقلب فيه وجدوا مات. فلما خر من على عصاه تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كان الجن يعلم الغيب ما كانش يشتغل الشغل ده كله. بعض المفسرين وليست هناك يعني فيما رأيت أو قرأت روايات تشير إلى هذا، بعضهم ذكر أنه ظل هكذا سنة متكئ على عصاه والجن يعمل بين يديه. المهم المدة لم يرد لنا فيما وقفت عليه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشاهد أن سليمان عليه السلام قبضه ربه وهو متكئ على عصاه والجن ينظر ويعمل يظن أنه يشاهدهم وقد مات، حتى خر وسقط من على عصاه بعد أن وقعت. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن بعد هذا كله يمكن لإنسان أن يقول بأن الجن يعلم الغيب؟ الجن لا يعلم الغيب. طيب أيضا لابد أن أعرج على أمر مهم جدا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله بعد. أقول القرآن الكريم بيّن لنا أن الجن لا يعلمون الغيب. مشكلة الناس اليوم في الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين وهؤلاء السحرة يتعاملون مع الجن وقد يخبرون بأمور صحيحة، يعني الكاهن قد يخبر بأمور صحيحة ويظن بعض الناس بناء على ذلك وبناء على أنهم يعلمون أنهم يتعاملون مع الجن أن الجن يعلم الغيب وهو الذي يأتي إليهم بهذه المغيبات ويعلمهم بها وأنهم صادقون فيما يقولون. حقيقة الجن لا يعلم الغيب بنص القرآن، ولكن ما هو الأمر؟ الجن يسترق السمع، يصعد إلى السماء ليستمع إلى الأمر الذي قضاه الله عز وجل في السماء، وهذا قد أثبته القرآن الكريم. والجن عندهم قدرة على التحرك والتشكل وغير هذا. قال الله عز وجل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فالجن يأتي يسترق السمع فيتبعه شهاب ثاقب يحرقه، فيجي الجن قبل أن يحرق يلقي بالخبر الذي سمعه في السماء في أذن وليه الذي هو أسفل منه الناس. ولكن كان عمله لما تدرج معاه وأصبح يعني له خبرة عنده سنتين وثلاثة، فأصبح يوظفه ليأتيه بخبر الناس الجالسين ويعلمه به لأنه لا يعلم الغيب. فكان هو يقول لي أنا، كان يأتي بالجن ولكن عنده قدرة على التشكل والتحرك والطيران واستراق السمع ويحرق، إن فعل ذلك أتبعه شهاب ثاقب. ولكنه قبل أن يحرق يلقي بالخبر الذي سمعه من السماء وهو حق أمر قضاه رب العالمين، يخبر به من أسفل من هو أسفل منه، وبالتالي يمكن أن يصدق فيما سمعه أو فيما قاله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو مجموعة من الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان، فقال ليسوا بشيء. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان قال ليسوا بشيء، يعني لا عندهم شيء، ما عندهم خبر، لا عندهم غيب، لا عندهم أخبار صحيحة، كذابين ليسوا بشيء. فقال له أحدهم إن نأتيهم ويصدقون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا بنجيهم وبيصدقوا، يعني نسألوا عن الشيء فيقع في صدق. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تلك الكلمة، تلك الكلمة يسمعها الجن فيلقيها في أذن وليه. طبعا في حذف واختصار في الكلام، يعني أن الجن يسترق السمع فيستمع كلمة يخطفها قبل أن يحرق يلقيها إلى من هو أسفل منه. قال تلك الكلمة يلقيها الجن في أذن وليه فيصدق في مرة ويكذب في مئة مرة. يعني إذن الجن لا يعلم الغيب وإنما بيتخذ الوسائل ليعلم شيئا، ومن خلال هذه الوسائل يمكن أن يقف على شيء يسير ويلقيه في أذن الكاهن أو العراف أو من هو أسفل منه من الجن ليعلم به الإنس، فهذا الخبر يكون صحيحا، ولكنه إن صدق في مرة كذب في مئة مرة. ومفهوم العدد أو العدد هنا لا مفهوم له كما قال أهل العلم، يعني ليس أنه يصدق مرة يكذب في مئة مرة بس، لا، ده ممكن يصدق في مرة ويكذب في ألف مرة، لأن العدد لا مفهوم له. إذن الجن بناء على هذا لا يعلمون الغيب، وإن أخبر الكاهن بشيء من الغيب يكون عن طريق استراق السمع ولا يعلم الغيب، ثم بعد ذلك الكاهن يخبر بخبر مرة صحيح ومن يومتين وألف غير صحيح. ولذلك نهى الإسلام عن الذهاب إلى السحرة والكاهن والكهان والعرافين. إلى جانب يا إخواني، لأن بعض الناس خاصة العامة في القرى والبوادي من خلال الحكايات التي نسمعها وكثرة ما يتناقل الناس الأحاديث عن هؤلاء السحرة والكهان والعرافين يظن أنهم يعلموا الغيب. نقول مع كثرة من يأتي إليهم هو لا يعلم الغيب، والغيب إذا إن صدق في مرة فإما أن يكون هذا الجن أخبره، ولا شك أن الذي يتعامل مع الجن أنه لا يعبد الله عز وجل وإنما يعبد هذا الإيه؟ يعبد هذا الجني. إلى جانب أنه كان بعض الناس يأتي من باب أو كلامه لما يقع فيه صدق يأتي من باب الموافقة. الموافقة يعني إيه؟ يعني يخمن كلاما فيمكن أن يطابق حال من أمامه، أو يحاول من خلال أنواع من معرفة علم النفس أو غير ذلك أنه يعطي إيحاءات نفسية إلى المقابل فيقتنع بكلامه. وعندي ربما حكاية يسيرة في دقيقة أو دقيقتين لأعلمكم على يعني خبث هؤلاء الناس وكيف أنهم يتخذون وسائل إجرامية إن صح التعبير. حدثني رجل ما زال حيا ناهز 90 وقد يكون تجاوزها الآن وما زال حيا، أنه عمل عند رجل في إحدى القرى منذ ما يقرب من 70 عاما، كان شابا عمره 20 سنة، كان يعمل عنده كالرجل كاهن وكان يشتغل معاه يدخله الناس، ولكن كان عمله لما تدرج معاه وأصبح يعني له خبرة عنده 2 أو 3 فأصبح يوظفه ليأتيه بخبر الناس الجالسين ويعلمه به لأنه لا يعلم الغيب. فكان هو يقول لي أنا كان يأتي بجوار أناس، وتعرفون قبل 70 سنة من الزمان لا توجد وسائل المواصلات متوفرة، والناس في حقولهم ومزارعهم، والقرى منقطعة بعضها عن بعض، والناس لا يعرف بعضهم بعضا، ولكنهم يسمعون فيأتون من أماكن متفرقة. فيأتي إلى جماعة هو لا يعرفهم ولا يعرفون، يجلس أمامه ويقول لهم أنا فلان من بلدة كذا عندي مشكلة، يفتعل عندي ابني كان كذا ولا زوجتي كان فيها كذا، والراجل ده جينا له وجدناه يعرف، والمرأة خفت وربنا رزقنا بالولد، واللي اتسرق مننا رجع، ويحكي قصة وحكاية أسطورية. يقوم الجالسين معاه الاثنين أو الثلاثة اللي قصدهم ويقولوا احنا سمعنا عن الراجل ده برضه وجينا عند مشكلتنا كذا وجايين من بلدة كذا، فيعرف الخبر ويدخل من باب خلفي إلى هذا الكاهن أو الساحر ويقول له ان احنا هندخل لك الآن راجل لابس جلابية شكلها كذا، واحد لابس طاقية والتاني من غير طاقية، دول جايين من بلدة كذا ومشكلتهم كذا. واحد تاني واقف على الباب الأمامي يدخل الناس يقول تعال انت يا عم الحاج ادخل، تليك زمان جالس يدخل. أول ما يدخل على الكاهن وهو كاهن الحق فيقول له مش انت فلان ابن فلان؟ يقول نعم. يقول له مش انت جاي من بلد كذا؟ يقول له صحيح يا مولانا. يقول له انت مش مشكلتك كذا؟ يركع يسجد. يقول الراجل كان يسجد بين يديه، يسجد أمامه لأنه ذكر له اسمه الله عز وجل. وأقم الصلاة. شيئا من هذه القصص أو الأساطير فلنرجع إلى الأصل ولنتمسك بما جاء من عند الله تبارك وتعالى أن علم الغيب لله وحده، وأن نقول ونردد كذب المنجمون ولو صدقوا. ويحرم بعد هذا يا عباد الله أن يذهب إنسان إلى ساحر كي يفك السحر عنه، أو أن يعقد سحرا لإنسان أو غير ذلك، لأن السحر كفر بنص كتاب الله الكريم، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم الإيه؟ بتعلم السحر. ولقد ختم الله هذه الآية بقوله ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ أو نصيب عند رب العالمين سبحانه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. بس اللي يجي الكاهن مجرد يأتي للكاهن، الكاهن ده كما يعني بعض أهل العلم اختلفوا في التعريفات، يعني الكاهن قيل هو الذي يخبر عما في الضمير، وقيل الكاهن اللي يخبر عما في المستقبل، ولذلك اللي يخبر عما في المستقبل مشهور من الناس يقول فلان يتكاهن، يتكاهن يعني يخبر عما سيقع. أما العراف فقيل هو الذي يخبر عن الأشياء الفائتة، الشيء المسروق الشيء الضائع. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن الكاهن أو المنجم أو العراف أو الرمال، دي كلمة كلمة واحدة تطلق على هذه الأصناف كلها. الكاهن يقال على العراف يقال له كاهن، والمنجم كاهن، وغير ذلك. المهم من أتى عرافا فسأله، مجرد يسأله بس، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقد قال أهل العلم في ذلك أنه لا يطالب بإعادتها، يعني أنها تسقط عنه كصلاة أداها، إلا أنه لا أجر ولا ثواب له فيه. وصلاة 40 يوما هي سهلة يا إخواني، 200 فرض يقوم فيها العبد لله عز وجل، 5 × 40 = 200، لا أجر له ولا ثواب فيها. والله ركعة يتحسر الإنسان إن فاتته دون أجر، فما بالك 200 صلاة تحمل ما تحمل من الركعات لا أجر له فيه. هذا ذنب عظيم يرجعه رب العالمين على من يأتي إلى كاهن ليسأله فقط لمجرد السؤال. طيب من أتى كاهنا فسأله فصدق، قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في هذه القضية كما قال أهل العلم، يعني كفر بالمنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. ليه؟ لأنه اعتقد أو زعم أو ذهب إلى أن هذا الرجل يعلم الغيب، والله قد أخبر بأن علم الغيب لله وحده، فقد فات هذا الرجل تصديقه بقول الله وتصديقه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بهذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله أخانا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الجنيدي نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بجمهورية مصر العربية، جزاه الله خيرا على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وغدا إن شاء الله تعالى موعدنا في اليوم الخامس من هذا الأسبوع العلمي مع أخينا فضيلة الشيخ زكريا الحسيني إن شاء الله، فنرجو أن نراكم على خير بإذن الله عز وجل. وأقم الصلاة.